أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة